لا الحمد لله رب العالمين، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وبعد، قال: لو اخبرتنا القرون التي يستشهد بكلامهم، الذين يستشهد بكلامهم الجاهليون والمخضرمون الذين ادركوا الاسلام والجاهليه، والاسلاميون الشعراء الاسلاميون يسمونهم الذين ولدوا في الإسلام إلى عصر بني أمية وما بعد ذلك، فلا يستشهد بكلامهم ما بعد، فالمولدون هؤلاء ما يستشهد بكلامهم، الدولة العباسية وغيرها ما يستشهد، مثل بشار برد أو كذا، نعم كذلك المتنبي هؤلاء ما يستشهد، منواس أيضا، وإنما يستشهد بشعر من أشرنا إليهم إلى عصر بني أمية. قال: لو يكون الدرس يبدأ الساعة الخامسة، نحن نبدأ الساعة كم يا أخوان؟ والشيخ زايد جاء ولم يأتي بعد، هو هذا هو الذي سيضبط لنا الوقت، لأننا نحن بعده. قال: ذكر المؤلف الفعل الماضي يختص بدخول تاء التأنيث، فهل تدخل هذه التاء على فعل التعجب؟ باعتبار الوضع والأصل نعم، لكن باعتبار ما قرأ من معنى له فإنه لا يقبل تاء التأنيث، لأن ضميره يعود دائما على ما تقديره هو بمعنى شيء وما بمعنى شيء، هذا أمر طارئ عليه، وإلى الأصل فيه أنه يقبل تاء التأنيث، لكن لما طرأ عليه معنى التعجب وكان فاعله ضميرا مستترا يعود على ما التي هي مذكر، التزم فيه التذكير، التزم فيه ترك التاء، لأن فاعله دائما هو فيعود على ما. ومثله أيضا كذلك حب، حب ذا أيضا لا يقبل التاء من حيث أنه طرأ عليه هذا الأمر، أنه طرأ عليه طارئ لا يقبل التاء، كذلك أفعال الاستثناء لا تقبل التاء، لكن من حيث الأصل تقبل التاء. طيب، هذا إن شاء الله نذكره، لعلنا نذكره إن شاء الله، هذا هو جوابه. قوله: سواه من الحرف، الضمير على أي شيء يعود؟ على الفعل والاسم. والمعنى سوى ما ذكر من قابلي العلامات المتقدمة الحرف، فإذا علامته أن لا يقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل. أحسنت. قوله: كهل وفي ولم إشارة إلى تقسيم الحرف إلى ثلاثة أقسام: مشترك ومختص بالاسم ومختص بالفعل، فما هو المشترك الذي مثل به؟ هل والمختص بالاسم في والفعل لم. صنفة لا لا يريد هذه الإشارة إلى تقسيم الحرف من حيث الاقتصاد وعدم الاقتصاد، ولا بأس أيضا من حيث العمل، لا بأس، ممكن أن يؤخذ هذا من كلامه، منه ما هو عامل ومنه ما هو غير عامل، العامل كفي ولم وغير العامل هل، ممكن أن يؤخذ، لكن الشراح يتعرضون للأول الذي ذكرناه. ما هي علامة المضارع يا أخي المختصة به التي ذكرها؟ لم. أحسنت. والماضي التاء. أحسنت. ثالث وعمتاز. والأمر مركبة من شيئين: الدلالة على الأمر يفهم منه الأمر، الدلالة عليه، وغض النون التوكيد خفيفة وثقيلة. أحسنت. بسم الله. توجد مع المضارع، توجد مع المضارع. ما أعلم علته، مع أنها نون التوكيد أيضا مشتركة، وهو ما ذكر علامة واحدة فقط، ذكر أن أو قصدي ذكر الأمر علامة مرقبة من علامتين، الغمون مع الدلالة لا بد من هذا، فنون التوكيد وحدها ما تكفي في الدلالة عن الأمر لأنها تدخل على المضارع، والدلالة على الأمر وحده كذلك ما يكفي لأن اسم الفعل يدل على الأمر ويفهم منه الأمر لكن تخلف عنه الغبون، فعلامة الأمر علامة الأمر مركبة من شيئين، من الدلالة ومن الغبون. قال ثم أشار إلى ما يميز الفعل الماضي بقوله وماضي الأفعال بالتمييز، أي ميز ماضي الأفعال بالتاء، والمراد بها تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة، هذا هو المقصود بالتاء التي يتميز بها الماضي، تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة. فإن قلت كثير من الأفعال الماضية أو بعض الأفعال الماضية لا يقبل هذه التاء ففعل التعجب، اكتب هذا بسرعة. فإن قلت بعض الأفعال الماضية لا يقبل التاء هذه، لا تاء التأنيث ولا تاء الفاعل، ففعل التعجب. وحبذا من حبذا، وحب من حبذا، وحب من حبذا، وخلا وعدا وحاشا، وخلا وعدا وحاشا، أجيب أجيب بأن تلك الأفعال تقبل بالنظر إلى أصلها، أجيب بأن تلك الأفعال، ومن أجل هذا عدنا القراءة من أجل بيان هذا الأمر ما قرأناها أمس هذا، أجيب بأن تلك الأفعال تقبل بالنظر إلى أصلها، أنها أفعال ماضية، الفعل الماضي يقبل تاء التأنيث تاء الفاعل، لكن طرأ لها أنها التزمت استعمالات خاصة أو التزمت استعمالات خاصة لا تقبل معها التاء، التزمت استعمالات خاصة لا تقبل معها التاء، وذلك أنهم التزموا تذكير فاعلها، وذلك أنهم التزموا تذكير فاعلها، فإن فاعل فعل التعجب يرجع إلى ما، وهو بمعنى شيء عظيم، وهي بمعنى شيء عظيم، وهي بمعنى شيء عظيم، شيء عظيم باعتبار ما مبتلاه، وهي بمعنى شيء عظيم. وفي فاعل خلا وعدا وحاشا الخلاف الآتي في الاستثناء، من أنه ضمير يرجع إلى البعض المفهوم من الكل أو المصدر، سيأتي يكون هو إذا قلت قام القوم خلا زيدا، إما أن يكون يعود على البعض أي خلا هو أي بعضهم زيدا، أو يعود على المصدر خلا القيام من زيد مثلا، أو يعود على اسم الفاعل خلا القائم زيدا، على الخلاف إن شاء الله الذي سيتوصى أنه يعود على البعض المفهوم من الكل. إذا قلت قام القوم خلا زيدا، خلا هو بعضهم أي بعضهم زيدا، خلا هو أي بعضهم زيدا، فيكون مذكرا كما ترى، سواء عاد للبعض المفهوم من الكل أو عاد للمصدر المفهوم من الفعل أو عاد لاسم الفاعل كما سيأتي، كله هو تقديره، والتزم فيه تذكير سيأتي. هذا الخلاف الذي أشرنا إليه آنفا أن فاعله إما أن يعود على كذا وكذا وكذا، هذا الذي ذكرنا. وفاعل حب هو ذا حب ذا هند، فحب فعل ماض وذا فاعل، وهند إعرابها كإعراب نعم المرأة وهند تماما على الأوجه المتقدمة التي أشرنا إليها أمس. فإعراب هذه الصيغة كما ترى حبذا زيد، حب فعل ماض وذا فاعل، وزيد مثلا إما مبتدأ أو خبر أو إلى آخر ذلك ما سيأتي وذكر أمس في فاعل نعمة. فإعرابه كإعراب فاعل نعمة الذي بعد هذا مخصوص يسمى، وهو مخصوص بالمدح إذا جردت حبة من لا، ومخصوص بالذم إذا اقترنت بلا. لا حبة زيد فهذا ذم له، فإن جردت حبة من لا يكون مدحا له، حبة زيد حبة هند ومع لا يكون ذما له، لا حبة زيد كما تقول بئس الرجل زيد. طيب، وفاعل حبة هو ذا وهو من الأمثال وهي لا تغير، حبذا من الأمثال والأمثال لا تغير، تستعمل وتروى وتلفظ بها كما تلفظ بها أولا، لا تغير الأمثال، وحبذا كالأمثال والأمثال لا تغير، فيبقى على ما هو عليه لا تأتي معه بشيء من التاء، لذلك لم يقبل التاء لما طرأ عليه من التزام التذكير في فاعله. والعبرة بأصل الوضع، والعبرة بأصل الوضع، فهذه الأفعال في أصل وضعها تقبل التاء لكن ترى عليها طارئ كالتزام تذكير فاعلها لما ذكره، فهذا لا يعترض به على الماضي أن من الأفعال الماضية ما لا يقبل التاء، فكيف تعرفون أنه فعل ماضي؟ أو من الأفعال ما لا يقبل التاء من الماضي، نقول لا يقبل التاء باعتبار ما عرض له، أما باعتبار الأصل فهو يقبل التاء والعبرة بالأصل لا بما طرأ. قال رحمه الله: ثم ذكر في بقية البيت أن علامة فعل الأمر قبول نون التوكيد والدلالة على الأمر بصيغته. نعم، دلالة على الأمر بصيغته، هذا احترز به عن أي شيء بصيغته؟ أحسن، كيف يعني هذا؟ قال هنا دلالة على الأمر بصيغته، هذا بصيغة احتراز. أحسنت، الفعل المضارع المغرور بلام الأمر، فهذا لا يدل على الأمر بصيغته وإنما بسبب اللام التي اقترن بها، فهو دال على الأمر لكن لا بصيغته، فهذا قيد جميل من ابن عقيل رحمه الله، ما انتبهت له للآن. قال: والدلالة على الأمر بصيغته نحو اضربن أو نحو اضربن واخرجن، فإن دلت الكلمة على الأمر ولم تقبل نون التوكيد فهي اسم فعل، وإلى ذلك أشار بقوله فهي اسم فعل أو مصدر، كقولك ضربا زيدا، فهذه الكلمة دلت على الأمر ولكن لم تقبل نون التوكيد، ضربا زيدا، فندلا زريق المال أو ندلا زريق المال، زريق المال ندل الثعالبي يا زريق، فندلا زريق المال ندل الثعالبي، الشاهد ندلا دل على الأمر، وأيضا ضربا زيدا دل على الأمر لكن لا يقبل نون التوكيد، فهو إن دل على الأمر ولم يقبل نون التوكيد فإما اسم فعل أو مصدر، اسم فعل صح، ما يقال صهن حي هلا، ما يقال حي هلن أو كذا، ما يصلح هذا، وكذلك ضربا زيدا دل على الأمر ولا يقبل نون التوكيد، فإذا خرج شيئان اسم الفعل والمصدر نحو ضربا زيدا. قال: فإن دلت الكلمة على الأمر لم تقبل نون التوكيد فهي اسم فعل، وإلى ذلك أشار بقوله فصح وهي فصح، عندكم فصح عندنا نعم، أشار بقوله سقط البيت هنا عندنا المتقدم، وإلى ذلك أشار بقوله عندكم البيت في بعض النسخ يا أخوان سقط البيت عندنا في النسخة. وإلى ذلك أشار بقوله ثم ذكر بيت الأمر وإن لم يكن النون محل فيه هو اسم النحو صه وحيهل، أما نحن ساقط عندنا البيت. ثم أتى بالفاء التفريعية فصه وحيهل اسمان، وإن دل على الأمر لعدم قبولهما نون التوكيد فلا تقل صهن ولا حيهلن. هكذا تنطق. وإن كان الصه بمعنى اسكت وحيهل بمعنى أقبل، نعم حيهل بمعنى أقبل اسم فعل أمر بمعنى أقبل، وصه اسم فعل أمر بمعنى اسكت، ويصلح حيهل أن يكون بمعنى عجل، ذكروا هذا فيه. قال فالفارق بينهما قبول نون التوكيد وعدمه، فارق بين اسم الفعل والفعل قبول نون التوكيد وعدم القبول، والضمير يعود على اسم الفعل وعلى الفعل، فالفارق بينهما لا على صه حيهل. فالفارق بينهما قبول نون التوكيد وعدمه نحو اسكتن واقبلن، ولا يجوز ذلك في صه وحيهل كما تقدم. انتهينا من الكلام على هذه الأبيات الثلاثة التي ذكرها رحمه الله تعالى، وذكر فيها علامة الحرف، وذكر تقسيم الحرف، وذكر العلامات الخاصة بكل فعل من الأفعال الثلاثة. فندخل في المعرب والمبني. تفضل. ما يحيينا معنا أقبله على الصلاة، هلموا إلى الصلاة. قال رحمه الله المعرب والمبني، والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. قوله المعرب والمبني، المناسب تقديم الإعراب والبناء وتأخير المعرب والمبني، لأن المعرب والمبني مشتقان من الإعراب والبناء، والأصل تقديم المشتق منه لأنه الأصل، ثم تقديم الفرع وهو المشتق وهو المبني والمعرب. لكن ابن مالك رحمه الله قدم المعرب والمبني، مع أن المناسب أن يقدم الإعراب والبناء ويؤخر المعرب والمبني، لأن المعرب والمبني مشتقان من الإعراب والبناء، ومعرفة المشتق منه وهو الأصل مقدمة وسابقة على معرفة المشتق وهو الفرع كما هو معلوم. لكن أجيب عنه رحمه الله بأنه قدم الكلام على المعرب والمبني، قدم الكلام على المعرب والمبني على الإعراب والبناء لطول الكلام على الإعراب والبناء. هذا هو التعليل في تقديم المعرب والمبني على الإعراب والبناء لطول الكلام على الإعراب والبناء تأصيلا وتفريعا، فلأجل ذلك قدم رحمه الله المعرب والمبني. على هذا لا يعترض عليه هنا، ويقال قدم الفرع على الأصل، وقدم المشتق على المشتق منه، لأن الكلام على الإعراب يا أخوان طويل تأخر، والإعراب كذلك البناء تأخره لذلك. طيب، والمعرب تعريفه تقدم معنا في قصر الندى، فما هو؟ وما تغير آخره بسبب العوامل الداخل عليه. أحسنت. والمبني هو ما لا يتغير آخره، ما لزم طريقة واحدة. أحسنتم. ما لزم طريقة واحدة في الاستعمال، هذا المبني. وأما الإعراب فله معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. أما في اللغة فله معان كثيرة، وقد جمع بعضهم بعض المعاني في قوله بيان وحسن وانتقال تغير، ومعرفة الإعراب في اللغة أعقلا. بيان وحسن وانتقال تغير، بيان وحسن وانتقال تغير، ومعرفة الإعراب في اللغة أعقلا. فهذه خمسة معان ذكرها بعضهم للإعراب في اللغة. فمن إطلاقه على البيان قوله عليه الصلاة والسلام: البكر تستأمر والثيب تعرب عن نفسها، أي تبين ما في نفسها شاهدا، والبكر تعرب عن نفسها. ومن إطلاقه على الحصن: جارية عروب أي حسناء، جارية عروب أي حسناء. ومن إطلاقه على الانتقال قولهم: أعربت الإبل عن مرعاها، أي انتقلت عن مرعاها، كانت ترعى ثم أعربت عن المرعى أي انتقلت عنه، فهذا معنى الانتقال. ومن إطلاقه على التغير: أعربت معدة البعير، أعربت معدة البعير أي تغيرت معدته. بقي معرفة. من إطلاقه على المعرفة قولهم أو مثال ذلك كان تقول: أعرب الرجل إذا عرف الخيل، إذا عرف الخيل تقول هكذا العرب: أعرب الرجل إذا عرف الخيل، أو إذا كان عارفا بالخيل، أحسن اكتبوا هكذا، إذا كان عارفا بالخيل يقولون أعرب الرجل إذا كان عارفا بالخيل. فكم معاني الآن؟ هذه خمسة فتحفظ إن شاء الله. هناك معان أخرى أيضا ذكرت الإعراب، أنه يطلق ويراد به تطبيق القواعد العربية. فلان يعرب الكلام، فلان يعرب الكلام أي يطبق القواعد العربية عليه، يطبق القواعد العربية عليه. ومنها أيضا قولهم: أعرب كذا، أعرب كذا، أي طبق ما درسته. فما إعراب هذا المثال؟ لكن هذا معنى اصطلاحي عندهم، ما هو من المعاني اللغوية المشهورة، ما تعرفون العرب هذه المعاني ما تعرفها. فالمعاني التي ذكرت هي المعتبرة عندهم، عند العرب هي المعتبرة. وأما بالنسبة للاصطلاح تعريف الإعراب فاختلف النحاة في تعريف الإعراب في الاصطلاح. فمنهم من ذهب إلى أنه لفظي، منهم من ذهب إلى أن الإعراب لفظي، وهذا الذي عليه أكثر النحاة، وهو الذي عليه أيضا المحققون كابن مالك وكابن هشام كغيرهما من أئمة النحو، فذهبوا إلى أن الإعراب لفظي. فقالوا في تعريفه، أو قال بعضهم في تعريفه: هو من يعرف ما ذكر ابن هشام في القطر، كيف سنده، وأثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل. هذا هو تعريف الإعراب باعتبار أنه لفظي، أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل. وعلى القول الثاني وهو قول سبويه رحمه الله وقول أبي حيان وتلميذه ابن أجر الروم وقول جماعة من المتأخرين، جعلوه معنويا فقالوا تعريفه تغيير آخر الكلم لاختلاف العوامل الداخل عليه لفظا أو تقديرا. وهذا هو المشهور عندنا الاستثناني، هذا هو المشهور عندنا. فإذا الإعراب الاصطلاح اختلف فيه النحاة، فمنهم من ذهب إلى أنه لفظي فقال تعريفه أثر ظاهر أو مقدر يجلب العامل، ومنهم من قال هو معنوي، فإذا تعريفه تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا. وهل ينبني على هذا الخلاف شيء يا أخوان؟ هذا الخلاف هل ينبني عليه شيء؟ هذا لا بس سنده، يعني مع من حيث المعنى ما ينبني عليه شيء، هذا الخلاف من حيث المعنى ما ينبني عليه شيء، وإنما من حيث اللفظ ينبني عليه. أنك تقول في نحو جاء زيد على القول بأنه لفظي، تقول زيد فاعل مرفوع بالضمة على آخره، هذا على القول بأنه لفظي، لأن الإعراب هو نفس الحركات هذه، زيد فاعل مرفوع بالضمة على آخره، لأن الإعراب هو نفس الضمة والفتحة والكسرة إلى آخر ذلك، فيكون مرفوع بالضمة على آخره. وعلى القول بأنه معنوي مرفوع وعلامة رفعه الضمة على آخره. وأيضا في النصب رأيت زيدا مفعول منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، وعلى أنه معنوي مفعول منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وربما استعمل أصحاب اللفظي عبارة أصحاب المعنوي فتجد مشهورا في كتبهم مع أنهم يقولون بالإعراب اللفظي، لكن ربما يستعملون عبارة القائلين بأن الإعراب معنوي ويعرفونه بما سمعته، والأمر سهل إن شاء الله. لكن عند التدقيق فعلى القول بأنه لفظي نقول مرفوع بالضمة، وهذا أظن الذي في المدارس أليس كذلك؟ مرفوع بالضمة هكذا يعلمون الطلاب، مرفوع بالضمة. نعم هذا الذي يظهر، الله أعلم. وانظروا ابن حمدون في هذا الأمر الذي أشرنا إليه، انتهينا من هذا ما أردنا بيانه المعرب والمبني، ثم ندخل فيما ذكر من تقسيم. قال: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. ذكر رحمه الله تعالى أن الاسم ينقسم إلى قسمين. القسم الأول من الأسماء وهو المعرب، وهذا هو الأصل أي الغالب والكثير والراجح، هذا هو الأصل للأسماء أنها معربة. والقسم الثاني مبني، وهذا خرج عن الأصل، يعني ذلك احتاج إلى أن يبين علة خروجه عن الأصل وسبب خروجه عن الأصل، فقال لشبه من الحروف مدني، ولم يبين علة سبب إعراب الاسم لأن الأصل في الأسماء الإعراب، فلا يحتاج إلى أن يبين سبب ذلك، وإنما يبين سبب ما خرج عن الأصل، فلذلك احتاج إلى أن يبين ذلك، فقال لشبه من الحروف مدني. هذا هو السبب الذي أخرجه عن الأصل، أنه أشبه الحروف في شبه مقرب جدا له منها، كما سيأتي إن شاء الله بأن ذلك من قوله مدني. فهذا هو معنى قوله والاسم منه معرب ومبني، أي بعضه معرب وبعضه مبني، والأكثر هو الإعراب في الأسماء، وأما البناء قليل فيها وهي خارج عن الأصل، فلذلك بين العلة في خروجها عن هذا الأصل، فقال لشبه من الحروف مدني. وقوله مدني أي مقرب لها من الحروف، لشبه من الحروف مدني أي مقرب لها. فإن لم يكن هذا الشبه مدنيا لها من الحروف أي مقربا لها من الحروف، فإنها لا تكون معرب، لا تكون مبنية في هذه الحالة، كأي الاستفهامية والشرطية فإن فيها شبها بالحرف يعني تتمالكة من حيث المعنى، فهي في حال الشرطية إن الشرطية تفيد معنى إن الشرطية، وفي حال الاستفهام كهمزة الاستفهام. لكن هذا الشبه ليس مدنيا لها من الحرف، أي ليس مقربا لها جدا من الحرف، لأنه عارضه شبه آخر أو عارضه شيء آخر. ما هو هذا الشيء الآخر؟ أي نعم، الشيء الآخر هو الإضافة، لأنها تلازم الإضافة. فلما عارض هذا الشبه أي شبه الحرف أنها أشبهت الحرف في المعنى، عارضه شيء آخر وهي الإضافة، لم تبنى. وابن مالك يقيد العلة في البناء هو الشبه المدني المقرب جدا من إيش؟ من الحروف. أما إذا كان هناك شبه ولكنه غير مدن لها من الحروف فهذا لا يلزم منه البناء كالحاصل في أي استفهامية، فإن فيها شبها بالحرف وهي من حيث المعنى كهمزة الاستفهام، ليس كذلك؟ أي رجل جاء كما تقول أرجل جاء، أو نعم كما تقول أرجل جاء، فهي تشبهها من حيث المعنى ليس كذلك، تفيد الاستفهام. كذلك الشرطية، أي رجل تضرب أضرب، كما تقول إن تضرب فلانا أضربه، أليس كذلك؟ فهي تفيد هذا. لكن هذا الشبه عارضه شبه آخر وهو، أو قسم لا، عارضه شيء آخر وهو ماذا؟ الإضافة. فإذا لم يقوى هذا الشبه على أن يجعل هذا الاسم مبنيا لأنه عارضه شيء آخر، فهذا الشبه ليس بمدني من الحرف، هذا الشبه ليس بمدني من الحرف. فالشبه المدني من الحرف هو الذي لم يعارضه شيء آخر، يكون موجودا شبه معنوي أو شبه استعمالي أو إلى آخر ذلك مما سيأتي، ولم يعارضه عارض آخر. فإن عارضه شيء آخر فإن هذا الشبه ليس بمذن له من الحروف فلا يبنى معه الاسم. فهذا القيد مهم جدا لشبه من الحروف مدني أي مقرب له من الحروف، فإن كان هذا الشبه غير مقرب له من الحروف فلا يبنى الاسم بل يعرب على الأصل، وذلك إذا عرض هذا الشبه شيء آخر كالإضافة أو التثنية أو غير ذلك من خاص الأسماء. قال والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. قال الشارح رحمه الله يشير إلى أن الاسم ينقسم إلى قسمين، أحدهما المعرب وهو ما سلم من شبه الحرف من شبه الحروف، والثاني المبني وهو ما أشبه الحروف وهو المعني بقوله لشبه من الحروف مدني أي لشبه مقرب من الحروف، أما إذا لم يكن مقربا فلا كما سمعت في أي. فعلة البناء منحصرة عند المصنف رحمه الله في شبه الحرف، وهذا هو الصواب أن علة البناء منحصرة في شبه الحرف، فما من اسم مبني إلا وكان سبب بنائه هو شبه الحرف، فليس ثم شبه آخر أو ليس ثم علة أخرى في بناء الاسم، وإنما العلة التي جعلت الأسماء مبنية هي شبه الحرف فقط، خلافا لبعض النحاة فإنهم أتوا بعلل أخرى جعلت بعض الأسماء مبنية غير شبه الحرف، ولم يقتصروا في العلة في البناء على شبه الحرف بل قالوا ثم علل أخرى غير شبه الحرف، مثل شبه الفعل المبني، مثل شبه الفعل، وذلك حاصل في بناء أسماء الأفعال، قالوا بنيت لأنها أشبهت الفعل المبني فنزالي بني لأنه أشبه انزل، فهذا شبه بحرف أو شبه بفعل، إذا شبه آخر غير الحرف فليس كذلك، فنزال علة بنائه عندهم أنه أشبه الفعل المبني وهو انزل، كذلك هيهات قالوا أيضا بني لأنه أشبه الفعل المبني وهو بعد، كذلك صه إلى آخر ذلك، فإذا هذه علة أخرى غير شبه الحرف، وذكروا أشياء أخرى أيضا، لكن الصحيح هذا الذي قرره رحمه الله أن الاسم ليس له علة في بنائه إلا شبه الحرف، والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، ولم يذكر غير هذا الشبه ولم يذكر غير هذه العلة، فإذا علة بناء الأسماء هي ما سمعت أنها أشبهت الحروف، أشبهت الفعل عند هؤلاء القائلين، والصحيح أنها أشبهت الحرف كما سيأتي معنا من كلام ابن مالك، سيأتي معنا من كلام مالك أن نزاي بني لأنه أشبه الحرف، سيأتي أن يبينه. نعم هذا معلوم، الشيء إذا أشبه الشيء أخذ حكمه، فهذه لما أشبهت الاسم أخذت حكمه في البناء، هذه قاعدة معتبرة عندهم. قال رحمه الله يشير إلى أن الاسم ينقسم إلى قسمين، أحدهما المعرب وهو ما سلم من شبه الحرف من شبه الحروف، والثاني المبني وهو ما أشبه الحروف وهو المعني بقوله لشبه من الحروف مدني أي لشبه مقرب من الحروف. فعلة البناء منحصرة عند المصنف رحمه الله في شبه الحرف وهو الصواب كما سمعته. ثم نوع المصنف وجوه الشبه في البيتين اللذين بعد هذا البيت، الشبه الوضعي في اسم ثنا والمعنوي فيما سار فيه هنا وكان نيابة عن الفعل بلا إلى آخره، سيأتي هذا إن شاء الله. فنوع وجوه الشبه بالحرف، فمن أنواع الشبه الشبه الوضعي، ومن أنواع الشبه الشبه المعنوي، من أنواع الشبه الشبه الافتقاري، من أنواع الشبه الشبه الاستعمالي، كما سيأتي إن شاء الله بيان ذلك. لكن الذي نريد أن تقريره وبيانه ومعرفته هو أن علة بناء الأسماء مشابهة الحرف، هل هناك شيء آخر غير هذا؟ لا، وإنما هذا عند غير ابن مالك ومن رجح ذلك من سيأتي. قال ثم نوع المصنف وجوه الشبه في البيتين اللذين بعد هذا البيت، وهذا قريب من مذهب أبي علي الفارسي حيث جعل البناء منحصرا في شبه الحرف أو ما تضمن معناه. نعم أبو علي يرى هذا أن سبب بناء الحروف أو سبب بناء الأسماء هو أنها أشبهت الحرف وليس ثم علة أخرى، هذا رأي أبي علي رحمه الله ورأي أيضا سيبويه كما سيأتي، كذلك رأي ابن جني والزجاجي وغيرهم من علماء النحو يرون ذلك أن علة الشبه مقصورة بالحرف فقط لا كما زعم بعض النحاة أن هناك أيضا علل أخرى في بناء الأسماء غير شبه أو غير شبه الحروف، هذا مو صحيح. فالعلل التي ذكروها في بناء الأسماء غير شبه الحرف تعود إلى الحرف في الحقيقة، تعود إلى الحرف في الحقيقة. طيب هنا يقول أخ بشر من حسن سعيد من صبر، قال كان الأخ بشر قدريا رجل سوء كتابه في المعاني صويلح وفيه أشياء في القدر. طيب من من النحاة يسلم إلا من رحم الله؟ هذه فائدة عن الأخ بشر أنه قدري ورجل سوء يقول عنه الذهبي رحمه الله في السيارة، فائدة طيبة. وهذا حال كثير من النحاة، أبو علي بن جني سائي جماعة من النحاة لا يخلو من هذا البلاء من البدع وغير ذلك، بل بعضهم يتهم بالسوء والعياذ بالله، يتهم بسوء جدا. قال ثم نوع المصنف وجوه الشبه في البيتين اللذين بعد هذا البيت، وهذا قريب مذهب بعلي الفارسي حيث جعل البناء منحصرا في شبه الحرف أو ما تضمن معناه، بيّن هنا في الحاشية أي معنى الحرف، ما تضمن معناه معنى الحرف والمقصود به الشبه المعنوي. فأبو علي يجعل الشبه في بناء الأسماء هو شبه الحرف، وهذا حصر منه رحمه الله تعالى. والشبه في الحرف إما لفظي أو يكون معنويا كما سيأتيه، أو ما يذكره أيضا ابن عقيل من غير ذلك من أنواع الشبه. فهو يرى ما يراه ابن مالك رحمه الله، أو ابن مالك يرى ما يراه أبو علي الفارسي من أن علة البناء منحصرة في شبه الحرف. قال وقد نص السبوي رحمه الله على أن علة البناء كلها ترجع إلى شبه الحرف، كلها توكيد لأي شيء؟ إلى علة، نعم توكيد لعلة فينصب. على أن علة البناء كلها ترجع، وعلة هنا مفرد أضيف فيفيد إيش؟ كالعموم، أحسنتم، كما هو القاعدة المعلومة عند أصوليين وغيرهم أن المفرد إذا أضيف عمه، فلذلك قال كلها. على أن علة البناء كلها ترجع إلى شبه الحرف، وممن ذكر ذلك ابن أبي الربيع، فلا تعارض بين قول أبي علي الفارسي وقول سيبويه، إنما زيادة بيان أيضا في هذا الأمر وزيادة ذكر أقوال الأئمة رحمهم الله تعالى. فلا يقول قائل أبو علي ما الفرق بين قوله وبين قول سيبويه، واحد، كلهم يرون حصر العلة في شبه الحرف، أبو علي وسيبويه وكذلك ابن أبي الربيع وغير هؤلاء من النحاة يرون ما سمعته. فندخل في هذه الأنواع التي ذكرها رحمه الله أو وجوه الشبه التي ذكرها. إلى هنا، سبحانك اللهم.